فأما الكلمة الأولى وهي الخوف فحقيقته فرار القلب ذعرا وفزعا، فرار القلب ذعرا وفزعا. والفرار الذي يكتنف القلب نوعان، والفرار الذي يكتنف القلب نوعان، أحدهما فرار إلى الله، أحدهما فرار من الله وهو الخوف منه، وبه يحصل أمن القلب وطمأنينته، والآخر فرار من غير الله. الأول قلنا إيش؟ فرار إلى الله ليس من، صححوها، فرار إلى الله، والآخر فرار من غير الله، فرار من غير الله، وحقيقته الخوف من سواه، وحقيقته الخوف من سواه. وبه يحصل تذبذب القلب واضطرابه وقلقه، وبه يحصل تذبذب القلب واضطرابه وقلقه. فالنوع الأول مأمور به، لأن حصول طمأنينة القلب وأمنه متوقفة عليه، فلا سبيل إلى سكون النفس إلا بالخوف من الله عز وجل. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. والقلب الفار إلى الله ملتجئ إلى معقد أمانه وسر اطمئنانه. قال بعض السلف: من خاف الله هرب إليه، ومن خاف غيره هرب عنه. من خاف الله فر إليه، من خاف الله فر إليه، ومن خاف غيره فر عنه. وأما الثاني وهو فراره من غير الله عز وجل فهو نوعان: الأول ما يكون جبلة وطبعا، ما يكون جبلة وطبعا، كالخوف من السباع وأنواع الشرور، كالخوف من السباع وأنواع الشرور، فهذا يجري قدرا على العبد، فهذا يجري قدرا على العبد. والآخر الخوف من غير الله تألها وتعبدا، الخوف من غير الله تألها وتعبدا، وبه يقع العبد في الشرك، وبه يقع العبد في الشرك على ما سيأتي بيانه في باب مفرد في كتاب التوحيد. وأما الكلمة الثانية وهي الشرك، فالشرك شرعا يقع على معنيين: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وتقدم أن حق الله نوعان، هما حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وتقدم أن حق الله نوعان، هما حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فإذا جعل شيء من حق الله لغيره كان الشرك واقعا، فإذا جعل شيء من حق الله لغيره كان الشرك واقعا، إما في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. والآخر معنى خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. فإن اسم الشرك في خطاب الشرع أكثر ما يراد به ما تعلق بالعبادة، فإن اسم الشرك في خطاب الشرع أكثر ما يراد به ما تعلق في العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.